الحمد لله، الحمد لله خالق الدجى والإصباح ومسبب الهدى والصلاح ومقدر الغموم والأفراح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء وأنزل الماء وعلم آدم عليه السلام الأسماء وذر الرياح، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله المقدم ورسوله المعظم ونبيه المكرم تفديه الأرواح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما بدا نجم ولاح. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هكذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره أن ينادي الصحابة وآل بيته الكرام ومن حول المسجد النبوي بهذا النداء. هناك حدث هام وأمر عجيب قد حصل، تجمع الكل حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بشخص يهودي بصحبة من؟ بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء به؟ ما شأنه؟ وماذا حصل؟ إنه يهودي يعمل راعيا لغنمه حول المدينة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسوق غنمه حتى دخل المدينة، وجمع هذه الغنم في زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدثه بقصة مدهشة صادمة غريبة حصلت له، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أراد أن يسمعها أهل المدينة، ولذلك نادى المنادي الصلاة جامعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي اليهودي: أخبرهم. فأخبرهم الراعي أن ذئباً قد عدا على شاة من شياهه وغنمه، فأخذها واستلها من القطيع وهرب، فطلبه هذا الراعي ولحق هذا الذئب، وفعلا انتزع الشاة من مخالب هذا الذئب، فأقعى الذئب أي جلس على ذنبه، وإذا بالمفاجأة الصادمة. قال الذئب للراعي بلسان عربي مبين، قال للراعي: ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي اليهودي: يا عجبي، ذئب يجلس على ذنبه يكلمني بكلام الإنس؟ فرد عليه الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فأتى هذا الأعرابي اليهودي وهو ما زال مصدوما من كلام الذئب، وقد سمع بنفسه وبأذنه هذا الذئب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا الرجل في ذلك المكان في يثرب، فما كان منه إلا أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم أمام الجميع وبحضرته هذا اليهودي الراعي: صدق صدق، والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وأسلم اليهودي. روى هذا الخبر الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. معاشر الإخوة والأخوات، في عالم الحيوان والطيور والجماد والصخور، حيث لا يرى الواحد منا إلا الصلابة والجمود والسكون والهدوء، هناك غرائب وأسرار، هناك دروس وعجائب حقيقة للاعتبار. يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن في عالم الأشجار والحجارة والحيوان والجماد هناك أحاسيس مرهفة وعواطف جياشة، هناك أدب كبير وحب متبادل. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وهناك ما هو أعجب من ذلك، يحدثنا يعلى بن مرة الثقفي الصحابي فيقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا منزلا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيت، حتى ظللت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك: شجرة تأتي وأنت نائم وتظللك وترجع إلى مكانها، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها ربها صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر حسنه ابن كثير وابن حجر العسقلاني في الفتح. وهناك ما هو أعجب وأعجب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم مسندا ظهره إلى جذع منصوب في المسجد النبوي يوم الجمعة ليخطب عليه، فيأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، ألا أصنع لك منبرا شيئا تقعد عليه كأنك قائم، ترى الناس ويرونك ويسمعون صوتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتم. فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة، فلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من الجمعة التي بعدها خار الجذع كخوار الثور، بدأ هذا الجذع يصرخ ويئن ويرتفع صوته، خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد لخواره، الكل يسمع أنة غريبة، حنينا عجيبا، ممن؟ من جماد هو الجذع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فالتزمه وهو يخور، احتضنه وضمه إليه وهو يخور، فلما التزمه الرسول صلى الله عليه وسلم سكن. وحينها علق النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا عجيبا يكشف لنا مدى الحب والشوق لدى هذا الجماد الجذع تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة حزنا علي، حزنا علي. صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجذع فدفن. وأين الموعد؟ الجنة. وروى هذا الخبر البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح. ولعالم الحيوان نصيب من الأسرار. كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسقون عليه، واستصعب عليهم يوما فمنعهم ظهره، فجاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه أمر هذا الجمل الصعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. فقاموا فدخل البستان والجمل في زاوية من زواياه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصية الجمل أذل ما كانت قط، حتى أدخله في العمل ذل الجمل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أصحاب هذا الجمل: يا رسول الله، هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو لعظم حقه عليها، كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وتروي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فكان يقبل ويدبر، يتحرك حركة شديدة، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم، جلس وسكن ولم يتحرك. لماذا؟ تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الذي أدرى هذا الوحش أن أمامه سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا أدب الجمادات معه صلى الله عليه وسلم. وأما غاية العجب ومنتهى الدهشة فهي المحبة والمودة المتبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عالم الصخور وعالم التراب وعالم الأوطان. يروي البخاري أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما أقفل عائدا ورأى المدينة وبدا له جبل أحد قال: هذا أحد يحبنا ونحبه. ويعجب الإنسان من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل، ويعجب أكثر حين يحب جماد صخر وتراب وحصى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبادله الحب. وذات يوم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فيرجف بهم جبل أحد فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله ويقول: أثبت أحد، أثبت أحد، أسكن، أثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. رواه البخاري. وها هو صلى الله عليه وسلم يعلن صراحة، يعبر عن حبه المكنون لمكة ذلك البلد الأمين، حين يقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ها هو صلى الله عليه وسلم يدعو أن يرزقه الله حب المدينة بعد أن انتقل إلى المدينة فيقول كما في صحيح البخاري: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ما الذي يجعل الإنسان أيها الإخوة والأخوات الذي يعيش في المناطق الحارة في أفريقيا أو ذلك الذي يعيش في القطب المتجمد الشمالي تحت البرد القارس الدائم أو ذلك الذي يعيش في الغابات والأدغال حيث المخاطر، ما الذي يجعلهم يتحملون كل ذلك إلا حبهم لأوطانهم وديارهم؟ حب الأوطان أيها الإخوة غريزة متأصلة في النفس تجعل الإنسان يستريح حين يبقى في وطنه، يحن إذا غاب عن وطنه، يدافع إذا هوجم وطنه، يغضب إذا انتقص من شأن وطنه. حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا، الطيور تعيش غاية السعادة في أعشاشها ولو كانت رزقت غير أعشاشها من بيوتات الحرير. ها هي الأسماك تقطع آلاف الأميال تتنقل عبر دول وعبر بحيرات ومحيطات ثم تعود إلى وطنها الأصلي. محبة الوطن أيها الإخوة مشاعر حيوية يتبعها سلوك حقيقي معبر. حب الوطن يقتضي الانتماء إليه، الاحتفاء به وبمكاسبه في شتى المجالات. حب الوطن أيها الإخوة يعني احترام تراب الوطن، يعني المحافظة على مرافقه وقوانينه، يعني الدعاء له بأن يحفظه الله من كل مكروه، يعني عدم الإتيان بما يمس لحمة أهله ووحدتهم. كم هو جميل أيها الإخوة والأخوات ذلك الإنجاز الرياضي بفوز منتخب البحرين في كأس الخليج، كم هو مبهج خروج الناس لاستقبال المنتخب، كم هو رائع تسابق رؤوس البلد حفظهم الله والشركات والمؤسسات والوزارات والتجار وأصحاب المطاعم لتكريم هذا المنتخب الوطني، وكم هو جميل أيضا أن يعبر الناس عن هذا الإنجاز الوطني بالفرح المعقول والسعادة المنضبطة في وقتها وسيرها ومكانها وكيفيتها دون تفحيط وأدخنة، دون إزعاج للأهالي والسكان والمرضى والعجائز حتى بعد منتصف الليل، دون إغلاق للطرق وسد للمنافذ وإغراقها بالزحمة حتى تأخر أصحاب الأعمال الليلية وصعبت مهمة سيارات الإسعاف وأجلت أشغالا ضرورية لأصحاب الحاجات، ناهيك عن مشاغبات ومضار لا مجال لحصرها الآن. كم هو جميل أن يحتفي الناس بالمنتخب الوطني الذي كافح وبذل وحقق هذا المكسب الرياضي المشرف، وجميل جدا أن يحتفي الناس بالإنجازات الوطنية والمكاسب التنموية الأخرى في البلد. يحتفي الناس مثلا بأقدس كلام على وجه الأرض الذي حفظه مفخرة لكل بيت وكل مجتمع وكل بلد، أن يحتفوا بحفظة القرآن كما كان السابقون الأولون الذين ينظمون حفلة تحميدة المباركة، تلك الحفلة التي يطوفون فيها بالحافظ في أرجاء الحي مضمخا بالطيب محلا بأحلى الحلل محملا بأجمل الهدايا مكرما مقدما في المجالس والمساجد والجوامع. كم هو جميل أن يحتفوا بالمخترعين المبدعين في أي مجال، كم هو جميل أن يحتفلوا بالمتفوقين علميا والمتميزين عمليا في مجالاتهم وأن يجعلوا منهم رموزا للوطن ومنارات للأجيال. كم هو جميل أن يتسابق التجار وأصحاب المؤسسات لإكرام المنتخب الكروي، وكم هو جميل أن يتنافسوا أيضا على الجانب الإنساني والخيري والإغاثي، يسد حاجة المعسرين المدينين الذين تراكمت عليهم قوائم الكهرباء والماء والالتزامات الأخرى، أن يسد حاجة تلك الأسر التي في داخلها عجائز مرضى وذوي عاهات وأمراض ومن يحتاجون لعمليات طارئة داخل البحرين أو خارجها، أن يتبنوا أصحاب المعدلات العالية والكفاءات الشابة وأصحاب الاختراعات الجسيمة للدراسة وإكمال التعليم خارج البلد أو داخلها على الأقل. كم هو جميل وجميل وما في القلب كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخيرا معاشر الإخوة والأخوات، أدعوكم في هذا اليوم أيها الناس، أيها المواطنون، يا أصحاب المال، يا أصحاب الشركات والمؤسسات والأموال والتجارة، أدعوكم أيها الإخوة للاحتفاء والابتهاج والتنافس والتسابق على إنجاز وطني مشرف مشرق في يوم الثلاثاء بعد القادم بإذن الله عز وجل، مساء 24 من شهر ديسمبر الحالي، وتحت رعاية سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلد المفدى حفظه الله ورعاه، ندعوكم للابتهاج والاحتفال في حفل تاج الوقار الثاني، حفل تاج الوقار الثاني. في هذا الحفل أيها الإخوة سيتم تكريم وتخريج 200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، 200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم كاملا ضمن مشروع واحات القرآن بجمعية الإصلاح، لنشارك في هذا الاحتفال وهو إنجاز وطني مشرف، لننشر هذا الخبر عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأنه سبب من أسباب حفظ البلاد والعباد، لنعطي أهل الله وخاصته ما يستحقون عملا بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي نحبه حين قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هكذا يكرم حامل القرآن، هكذا يحتفى بحافظ القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا الوطنية أيام فرح وسرور وأيام كرامة وحبور علي وعليكم وعلى جميع المواطنين والمقيمين في هذا البلد الكريم. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك يا شافي ما في الصدور ويا من تجير من في البحور، نسألك يا الله أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف صاحب السمو الملكي شيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، اللهم اشفه ورده إلى وطنه سالما غانما معافا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف باني هذا الجامع الوجيه محمد بن يوسف الحسن، اللهم اشفه وعافه واعف عنه، اللهم استر عورته وأمن روعته واحفظه في حله وترحاله وأرجعه إلى بلده وذويه سالما غانما معافا عزيزا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين ممن أوصونا بالدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خفف عنهم آلامهم وأوجاعهم، واجعل لهم بعد البلاء عافية، واجعل ما أصابهم كفارة لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم ومحوا لسيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام. يا شافي يا كافي يا رحمن يا رحيم يا رزاق، أرزقهم بصحة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.